هذا في الطلقة الأولى. الطلقة الثانية نفس الوضع. طب سبتة والعدة انتهت بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية؟ لو عاوز تتزوج منها هيتزوج منها بعقد ومهر جديدين بشروط العقد الزواج اللي احنا اتكلمنا فيها، ولكن راجع بالطلاقات اللي عليه. يعني هو عليه لو كان مطلقها طلقتين واتجوزها من تاني بيتجوزها وما عدلوش الا طلقة واحدة بس. امتى بقى يبقى له عليها ثلاث تطليقات؟ اذا طلقها ثلاث تطليقات وبعد ذلك تزوجت زوجا غيره زواجا صحيحا بقدر الله مش باتفاق مش بمحلل يعني، وبعد ذلك عاد إليها يعود إليها بثلاث تطليقات أخرى. فده بالنسبة دي معنى بقى بينونة صغرى ومعنى بينونة كبرى. بينونة الصغرى إن هو سابها لما انتهت عدتها بعد الطلقة الأولى والتانية، دي بينونة كبرى اللي هو طلق ثلاث تطليقات. فهذا بالنسبة لهذه المعاني وهذه المصطلحات عشان لما تستخدم في الطلاق تبقى الأمور واضحة. إذن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد طبعا ما فيش دلوقتي عبيد بيملك طلقتين فقط، لكن ابتداء الحر الآن والناس الآن أحرار والإسلام سعى إلى تحرير الناس من الرق، وما فيش دلوقتي عبيد على وجه الأرض الآن. فعندئذ ربنا قال بالنسبة للحر الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمن استوفى عدد طلاقه، عدد الطلقات لم تحل له زوجته التي طلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. احنا قلنا هو نكاح صحيح مش نكاح تحليل. نكاح تحليل يعني يجيب واحد يتفق مع انه يتجوز ويطلع عشان يحلها للزوج الاول، هذا لا يحل له ذلك هكذا. ولا يحل جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد. يعني سبحان الله، بعض الناس يعني يخالف الشريعة والشرع وسع له عايز يضيق على نفسه ويخترع ألفاظ، وهذا حرام. ربنا لما جعل العصمة في يد الرجل من أجل أنه بيعرف يكون عنده ضبط للنفس أكثر، وأنه عليه الطلاق بالنسبة له عليه مسؤوليات، بتترتب عليه مسؤوليات منها مؤخر صداق ومنها حقوق ومنها نفقة ومتعة وما إلى غير ذلك بتذهب إلى المرأة، فبيضبط نفسه في التطليق، فلذلك جعل في يد الرجل من هذا الباب. لكن أقول لك أنا ما أقدرش أمسك نفسي، يعني ما أقدرش أمسك نفسي بقى يعني نجيب حد تاني يمسك العصمة أو نخليها في إيد الزوجة ولا إيه؟ لازم الإنسان يكون عنده ضبط. وبعض الناس بيخترع ألفاظ ألفاظا لا ينبغي عليه أن يفعلها، إلا أنت طالق وكل ما رجعك تبقى طالق مثلا، ويقعد يخترع ألفاظ كهذا. ربنا وسع لك وقال لك الطلاق مرتان، طيب يجي هو يقوم جاي قال لا أنت طالق بالثلاثة شافعي وملك وحنف مثلا، يعني عاوز يجيب كل حاجة وحنبلي وبكل الملل، يعني إيه زهق من عشته عاوز كل ده. المسألة مش كده، احنا ينبغي ان احنا نراعي الانسان يعي الامور هذه مراعاة جيدة، ويعرف الانسان كيف يطلق احبته في الله. انا قلت في اول لقاء ان مش كل واحد جيف مخه انه يطلق انه يطلق. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. خلي بالك ودي اسمها عدة التطليق غير عدة المطلقة، دي حاجة ودي حاجة تانية. عدة المطلقة اللي احنا لسه متكلمين فيها من شوية، المرأة إذا جوزها طلقها وقال لها أنت طالق أصبحت الآن بتعتد ثلاث حيضات، لو بتحيض ما بتحيضش ثلاثة أشهر، ده اسمها عدة المطلقة. لكن عدة التطليق اللي هي المعنية بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني لو إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته عليه أن يعرف متى يطلق، فلا يحل له أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولا في أثناء الحيض. يأثم بذلك، يأثم بهذا الفعل، آسم عند الله. بس في فرق بين الإثم وبين مسألة وقوع الطلاق. الراجح أنه يأسم لكن الطلاق واقع، لأن لما سيدنا عدلان بن عمر طلق زمان النبي صلى الله عليه وسلم طلق زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض، فالرسول أمره أن يراجع امرأته من كنوع من التأديب، لأنه نوع من التأديب، لأنه ليس له أن لا ينبغي أن يطلق في الحيض. هو ابن عمر نفسه صاحب القصة قال والحديث صحيح وحسبت علي تطليق هكذا. الإشكالية اللي حدثت عند بعض أهل العلم قال إن الطلاق في الحيض ما بيقعش لرواية مقتضبة مختصرة فسرتها روايات أخرى، فلما بص رواية مختصرة هكذا، لما ابن عمر طلق امرأته في الحيض فسئل هل كنتم تعدونها شيئا قال لا، فتمسك بهذه الرواية بعض الناس، قال النبي قال هل كنتم تعدونها شيئا، خلى الضمير عائد على التطليقة، هل كنتم تعدون التطليقة دي شيئا قال لا، ففهمها كده، فقال لك إذن الطلاق في الحيض هو آثم والطلاق لا يقع. ده القول اللي استند به بعض الفقهاء على هذا. عندنا رواية مطولة قالت هل كنتم تعدون تلك الحيض شيئا قال لا، ودي ميزة بقى تحرير ألفاظ الحديث وميزة علم الحديث، إنسان يعي المسألة بضابطها بطرق الحديث. يعني هل كنتم تعدون تلك الحيضة شيئا؟ يعني هو لما طلقها في الحيض مش هي عدتها ثلاث حيضات؟ ثلاث حيضات. طيب العد الحيضة اللي هو طلقها فيها دي محسوبة ولا مش محسوبة؟ ده السؤال اللي سأله ابن عمر، هنحسبها من الثلاثة ولا نحسب ثلاث حيضات غير الحيضة اللي طلقت فيها؟ فقال له لا، لم نكن نعد الحيضة التي طلقت فيها شيئا، لا يعني بنعد الثلاثة، ولذلك هو نفسه قال وحسبت علي تطليق. فالراجح ان الطلاق البدعي ده يأسم به الانسان لكن الطلاق واقع. يبقى هنا لو الزوج دلوقتي لما يجي عنده اشكالية وحصل مثلا مشادة او مشاقة بينه وبين زوجته، وظاهر له في وقت الغضب ان الحياة مستحيل، يقولها طلق، الإسلام يقول له لا خلي بالك يحرم عليك أنك تطلقها في طهر جامعتها فيه، ومن يطلقها إمتى أو في الحيض منفعش، أو أنه يجمع ثلاث تطلقات في مجلس واحد. ربنا قال الطلاق الطلاق مرتان، أجل أقوم جايبهم مرة واحدة في مجلس واحد بخالف دين ربنا وبخالف شرع الله سبحانه وتعالى، دي معصية ودي إثم، ما ينفعش أقولك أنا عاوز أخلص من أعمل كذا، هذا لا ينبغي أن يكون. ده ربنا ليه احنا دايما المشكلة اللي عند كثير من الناس ان التطليق يأتي معه المشقة والمعاداة ويبقى في عداوة، ابدا ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى لو وصلت لمرحلة التطليق لازم يبقى في احترام ويبقى في ود ويبقى في مراعاة للعشرة السابقة وللفضل السابق بين الزوجين. فالشاهد من هنا الاسلام يقول له ما تطلقش الا في طهر لم تجامعها فيه. يعني ايه؟ يعني هيستنى لما الطهر اللي جامعها فيه ده يعدي وبعدين تحيض، والحيض يعدي ولما يجي طهر جديد ما جامعهاش فيه يبتدي يطلق. طب بالله عليكم لو ده حصل هيطلق ولا يكون رجع في كلامه؟ نسبة 90% او اكثر من الطلاق يرجع في كلامه، لا بس يفكر في محكمة الاسرة وفي الكذا وفي كذا يرجع في كلامه مرة واحدة.